إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها. قال عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الذين يصنعون هذه الصور، إن الذين يصنعون هذه الصور، قال يعذبون يوم القيامة، يعني يقصد المصورين الذين يصورون الصور التي هي صور ذوات الأرواح. قال عليه الصلاة والسلام: يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا هؤلاء المصورون، هم أشد الناس عذابا. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني أحيوا ما صورتم. فالخلق هنا بمعنى التصوير، لما قال أحيوا ما خلقتم يعني أحيوا هذا الذي صورتموه من ذوات الأرواح، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي أحيوا ما صورتم. وطبعا أمرهم بذلك لما يقال لهم أحيوا ما خلقتم وأحيوا ما صورتم، وهذا الذي صورتموه وضهيتم به خلق الله عز وجل، أنفخوا فيه الروح إن استطعتم، وهم لا يستطيعون. فالأمر هنا في قوله عليه الصلاة والسلام أنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي أحيوا ما صورتم وأنفخوا فيه الروح، هذا الأمر هو أمر تعجيز، الأمر بذلك أمر تعجيز. وهذا يستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن هذا المصور يوم القيامة يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها، وهو لا يقدر على ذلك، ومن ثم فإنه يستمر عذابه لأنه لا يقدر على ذلك، يؤمر أن ينفخ فيها الروح ولا يستطيع أن ينفخ فيها الروح فيستمر عذابه، والله المستعان. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي أخرى أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ما أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، ولما قدم دخل عليها عليه الصلاة والسلام. قالت: وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. وقد سترت سهوة لي، السهوة هي صفة في جانب البيت، وقيل هي رف، يعني يوضع فيه عليه شيء من الأمتعة، يوضع عليه شيء من الأمتعة. وقد جاء في حديث عائشة أيضا أن هذا القرام قد علقته على بابها، ولهذا قال بعض العلم تعين أن هذه السهوة هذه بيت صغير توضع فيه المتاع، وعلقت الستر على بابه، كما أفاده الحافظ بن حجر رحمه الله، علقت هذا الستر على باب هذه السهوة. قالت رضي الله تعالى عنها: وقد سترت سهوة لي بقرام. قرام فيه تماثيل، القرام هو الستر، القرام هو الستر، وقيل هو ستر رقيق من صوف، وقيل غير ذلك، المهم هو الستر. ستر فيه، قالت فيه تماثيل، بقرام فيه تماثيل، والمراد بالتماثيل هنا الصور، تماثيل جمع تمثال، وهو الشيء المصور، هو الشيء المصور، يعني ذلك الستر وذلك القرام كان فيه تصاوير، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تلك التصاوير قالت: فلما رآه، يعني رأى ذلك القرام عليه الصلاة والسلام الذي فيه التصاوير، قالت: هتكه، قالت: تلون وجهه. نعم، في رواية قالت: هتكه وتلون وجهه. تلون يعني تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ كراهية له، كراهية لهذا القرام وهذا الستر الذي فيه التصاوير في بيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت في رواية قالت: فهتكه النبي عليه الصلاة والسلام، رواية الآتية، تناول الستر فهتكه، يعني نزعه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قالت عائشة: فأمرني أن أنزعه فنزعته، أمرني أن أنزعه فنزعته. وفي رواية الآتية لما قالت فهتكه، أي هو الذي هتكه عليه الصلاة والسلام، ظاهر كونه أن النبي أنه هو عليه الصلاة والسلام، يعني ظاهر قولها فهتكه أنه هو الذي هتكه عليه الصلاة والسلام، لكن لما قالت في رواية فأمرني أن أنزعه فنزعته، يجمع بأنه أمرها بنزعه، فلما نزعته تناوله من يدها فهتكه بنفسه عليه الصلاة والسلام، هكذا يجمع بينهما، يعني أمرها بنزعه فنزعته ثم تناوله من يدها فهتكه بنفسه عليه الصلاة والسلام، تغييرا لهذا المنكر الذي هو ستار وستر فيه تصاوير. قالت رضي الله تعالى عنها: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يضاهون بخلق الله يعني يشبهون بما يخلقه الله عز وجل، يضاهون أصلها يضاهئون بخلق الله سبحانه وتعالى، يضاهون بخلق الله فيعارضون بما يعملون، والمراد هنا المصورون الذين يصورون تلك التصاوير والتماثيل التي هي من ذوات الأرواح. فأشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء الذين يضاهون ويضاهئون بخلق الله. المضاهاة هي المشابهة، هي المشابهة بخلق الله سبحانه وتعالى، فيشبهون بما يخلقه الله سبحانه وتعالى، فيقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. ولهذا كما جاء في الحديث السابق يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. يستمر عذابهم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يستطيعون ذلك. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. فقطعناه، ذلك القرام، ذلك الست الذي فيه تصاوير، فلما هتكه صلى الله عليه وسلم قالت: قطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وقوله أو هنا الظاهر أنها أو للشك من الراوي، لأنه جاء في رواية قالت: فاتخذت منه وسادتين بالجزم، فاتخذت منه وسادتين. طبعا لما اتخذت منه الوسادتين، الوسادة التي يجلس عليها ويتكئ عليها، وهذه ممتهنة، فإذا كانت فيها صور، إذا كانت فيها صور وهي ممتهنة، الشيء إذا كان ممتهن حتى إذا كان فيه صور فإنه لا بأس به، ليس كالستر الذي يكون معلقا، وإنما إذا كان في شيء فيه صور يوطأ ويمتهن فإن هذا لا بأس به. ثم قالت رضي الله تعالى عنها، وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناوله فهتكه. هذا التغيير باليد، تغيير منكر باليد، وكما قلت أمرها أن تنزعه فنزعته ثم تناوله عليه الصلاة والسلام فهتكه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور ويضاهون بها خلق الله سبحانه وتعالى، كما في رواية الأخرى. قال وفي أخرى، يعني في رواية أخرى لهذا الحديث، قالت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. هذه النمرقة يجوز أنها أرادت كما ذكر هذا القرطبي أبو العباس أنها أرادت الستر باعتبار ما آل إليه. النمرقة الأصل هي التي يجلس عليها، النمرقة هي الوسائد، هي الوسائد ونمارق مصفوفة كما قال سبحانه وتعالى، لكن يجوز أن تكون أرادت بالنمرقة الستر الذي تقدم ذكره في الرواية الأخرى، وسمته نمرقة لأنه ذلك السير قطعته إلى وسادتين، فآل أمره إلى وسادة، إلى النمرقة، كما يسمى العنب خمرا باعتبار ما يؤول عليه. إلا أنه يبقى الاحتمال أن المراد أنها تقصد هنا نمرقة حقيقة، باعتبار أنها قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، وهذا يدفع هذا الاحتمال الأول الذي ذكرته والله أعلم. فقالت رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تصاوير يعني تماثيل حيوانات وصور، قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، يعني لم يدخل الحجرة عليه الصلاة والسلام، وجعل يتغير وجهه حتى قالت فعرفت في وجهه الكراهية، عرفت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما أذنبت. انظر الآن، تقول عرفت الكراهية وأن ثمة شيء، فظنت أنها فعلت منكرا، فأردت أن يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنها تتوب إلى الله، فلهذا قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالا، وإن لم يستحضر هذا التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته، فيقول إني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، بيّن لي هذا الذنب الذي فعلته. قد يفعل الإنسان ذنبا ومنكرا وهو لا يدري بأنه وقع، فيأتي إنسان ويقول له ما هذا الذي صنعت أنت وقعت في ذنب، ولا يرى منه تصرفا يعلم بأنه قد فعل ذنبا، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغير وجهه وعرفت الكراهية في وجهه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أتوب إلى الله، فيقول الإنسان إني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما الذنب الذي فعلته، أنا تائب إلى الله عز وجل. فهذا كما قال الحافظ بن حجر يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب، من ذنوب كلها إجمالا، وإن لم يستحضر هذا التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته. فقالت رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أتوب إلى الله عز وجل، أتوب إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا من حسن أدب عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قدمت التوبة على الاطلاع على الذنب، لم تعلم الذنب وقدمت التوبة أنها تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قالت فما أذنبت، يعني هي عرفت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل البيت، فقالت لو فما أذنبت، أنا رأيتك الآن وقفت عند قمت على الباب لم تدخل البيت، عرفت الكراهية في وجهك، فماذا أذنبت، ما أذنبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، هذه النمرقة ما بالها التي اشترتها عائشة، ما بالها، ما شأنها، وما حالها، وهي فيها صور. فقالت اشتريتها لك، أنا اشتريتها لأجلك أن تنتفع بها أنت، وذلك قالت لتقعد عليها وتوسدها، وتوسدها أصلها تتوسدها، لتقعد عليها وتتوسدها فينتفع بها صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور، هؤلاء الذين يصورون ويضهئون بها خلق الله عز وجل، طبعا الصور الحيوانية ذوات الأرواح، قال يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني صورتم هذه الصور كالصور التي فيها ذوات الأرواح، التي ذوات الأرواح، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذا أمر تعجيز في الحقيقة، أمر للاستهزاء بهم والتعجيز، وهم لا يقدرون، هل يستطيع أن ينفخ فيها الروح في تلك الصورة التي صورها؟ فما يستطيع، وهذا يدل على أنه يدوم عذابهم. ولهذا قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، فهنا قال يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذا الأمر هو أمر تعجيز، هذا الأمر هو أمر تعجيز. وذلك قال صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كل فيوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني ليس بنافخ يعني أبدا، فهو معذب دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس بنافخ، وهو جعل غاية عذابه إلى أن ينفخ فيها الروح، يعذب إلى أن ينفخ فيها الروح، وهو لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بنافخ، وهذا يقتضي طول العذاب في النار والعياذ بالله. طبعا الإنسان الذي يكون مستحلا لهذا الذنب فهو يكون في النار لا يخرج منها أبدا، لكن إذا وقع في هذه الكبيرة من الكبائر يطول عذابه في نار جهنم والعياذ بالله، فيعذب هذا العذاب. وهذا لا شك أن فيه زاجر عن تصوير الصور التي فيها ذوات الأرواح، لأن هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم وعيد شديد، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وبينوا في قوله صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كل في يوم القيامة ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فهو ما دخل البيت عليه الصلاة والسلام، وقف عند الباب لما رأى تلك النمرقة التي فيها التصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي فيه الصور، البيت الذي فيه هذه الصور التي هي صور ذوات الأرواح، ليس الصور الأخرى، الصور التي فيها المناظر الطبيعية، الأشجار والجبال، هذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال للرجل وإن كنت فاعل، إن كنت ولا بد فاعل أنك تصور، قال فاصنع الشجر وما لا نفس له، ما لا روح له. فهذا لا بأس به أن يصور الإنسان الأشجار والأنهار ونحو ذلك والمناظر الطبيعية، لا بأس به بذلك. وأما ذوات الأرواح فلا. فقال عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، لا تدخله الملائكة. قيل لا تدخله الملائكة الحفظة وغيرهم على ظاهره، أو قيل هو ملك الوحي يعني جبريل وملائكة الوحي جبريل، فبعضهم خص بذلك. وقيل المراد بهم الذين ينزلون بالرحمة، الملائكة الذين ينزلون بالرحمة والمستغفرين للمؤمنين، فيعاقب من اتخذ هذه الصور في البيوت، يجعل تماثيل وصور يعلقها في البيوت، يعاقب بحرمان دخول ملائكة الرحمة والملائكة المستغفرين للمؤمنين، بحرمان دخولهم بيته واستغفارهم له، إذا كانوا لا يدخلون بيته فلا يستغفرون له. وأما الحفظة فلا يفارقون المكلف في كل حال، يعني يدخل معه حتى البيت الذي فيه الصور، لأنه لا يفارقونه ويكتبون عمله. فقيل إن المراد بقوله لا تدخله الملائكة يعني الملائكة الذين يستغفرون المؤمنين والذين ينزلون بالرحمة. فانظر كيف يعاقب الذي يتخذ صورا في بيته يعلقها ولا تماثيل في بيته، يعاقب بحرمان دخول الملائكة المستغفرين للمؤمنين والذين ينزلون بالرحمة، ملائكة الرحمة، من بيته. وطبعا إذا كانوا لا يدخلون فسيحرم نفسه من استغفارهم له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.